بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الإبناء أيها الأبناء أيها الإخوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يشكر مساكم. الحديث موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد كان الكلام في المحاضرات الماضية عن توحيد الأسماء والصفات، وشرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، ويتفضل الابن الفاضل فضيلة الشيخ عبد القادر محمد الميمني وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان، وهو فريضة واجبة على كل أحد، وقد مر معنا سابقاً حديث جبريل عليه السلام عندما قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله واليوم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، والركن هو جانب الشيء الأقوى، وكثير ما يقرن الله تبارك وتعالى الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر. من يقرأ في كتابه تبارك وتعالى يجد آيات كثيرة ربط فيها الإيمان بالله تبارك وتعالى بالإيمان باليوم الآخر، وفي هذا دليل على أن من لم يؤمن باليوم الآخر لم يؤمن بالله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العبارة التي قرأها أخي يقول: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وهذا أمر عام وشامل يدخل فيه كل ما دلت عليه النصوص الشرعية مما يتعلق باليوم الآخر، ابتداء من ساعة الاحتضار، ثم حال الميت في قبره، ثم البعث من القبور، ثم ما يقع بعد البعث. والأدلة التي أخبرت عن أحداث اليوم الآخر أدلة كثيرة وردت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو جمعت هذه الأدلة لكتبت في مجلدات، إذ لم يأتي نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى بمثل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم في تفاصيل يوم القيامة. والسبب أنه آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأن الساعة تقوم على أمته. لذلك أكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر الأدلة التي تتكلم عن اليوم الآخر. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا سيذكر لنا أمثلة مما يجب أن نؤمن به. واليوم الآخر سمي آخراً لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ذكر أنه سمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. لذلك إذا تحدثنا عن اليوم الآخر فإننا نتحدث عن أمرين: الأمر الأول فناء هذه العوالم كلها، فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بأكملها. الثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. فلفظ اليوم الآخر يدل على آخر يوم من أيام الدنيا، وعلى اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية، فهو يوم واحد لا ثاني له. وقد قرأ أخي رفع الله قدره قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: فيؤمنون بفتنة القبر. فيؤمنون، على من يعود الضمير؟ يتكلم عن من رحمه الله تعالى؟ سبق أنه تكلم عن أهل السنة والجماعة، لذلك قوله يؤمنون يعود على أهل السنة والجماعة، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون. بأي شيء يؤمنون؟ قال: فيؤمنون بفتنة القبر. ما المقصود بفتنة القبر؟ المقصود بفتنة القبر سؤال القبر. وفتنة القبر فتنة عظيمة، والناس يفتنون في قبورهم، وليس الأمر خاصا بهذه الأمة، ليس فتنة القبر خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو يشمل الأمم جميعا. لذلك أخرج الشيخان في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهود تعذب في قبورها. قال: يهود تعذب في قبورها. فهذا إشارة إلى أن الأمم كلهم يسألون في القبر. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتنة عظيمة أخرى نتعرض لها في هذه الدنيا، ألا وهي فتنة الدجال، فهي أعظم فتنة منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. فالدجال أكبر فتنة تتعرض لها هذه الأمة. لكن الإنسان يفتن فتنة أخرى في قبره، قال عنها رسولنا صلى الله عليه وسلم: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها فتنة قريبة من فتنة الدجال، مع أن فتنة الدجال كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر هي أكبر فتنة يتعرض لها المسلم في الدنيا. لكنه إذا نزل في أول منزل من منازل الآخرة وهو القبر يتعرض لفتنة أخرى مثل أو قريبة من فتنة الدجال، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفتنة القبر أن يتلقى العبد السؤال الذي لا يمكن الجواب عنه إلا على أساس متين من العقيدة السليمة والعمل الصالح. فتنة القبر أن يتلقى الإنسان في قبره سؤالاً لا يمكن الجواب عنه إلا على أساس متين من العقيدة السليمة والعمل الصالح. وهذا السؤال يسأل عنه كل ميت سواء قبر أو لم يقبر، لأن القبر اسم لما بعد الموت، القبر اسم لما بعد الموت، سواء دفن الميت في الأرض أو ألقي في البحر أو أكلته السباع أو أكلته الحيتان أو احترق بالنار أو ترك على وجه الأرض حتى سفته الرياح، فلا بد من السؤال. ومعنى الفتنة الاختبار، فيقال للميت: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ أو ومن نبيك كما في رواية. فمن مات من ذكر أو أنثى فإنه يسأل. قال شيخ الإسلام: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بفتنة القبر بسؤال الميت في قبره، ويؤمنون بعذاب القبر. بعد السؤال لا بد أن يكون إما نعيم وإما عذاب. تفضل أيها الحبيب. قال رحمه الله: فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قوله رحمه الله: فإن الناس يفتنون في قبورهم أو يمتحنون في قبورهم، كلمة الناس كلمة عامة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن كل الناس يسألون، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقون والشهداء والمرابطون وغير المكلفين. أقول ظاهر كلامه رحمه الله تعالى يقول: فإن الناس، والناس لفظ عام يشمل جميع الناس، فهل كل الناس يسألون في قبورهم؟ نقول: هذا السؤال شيء عام، إلا أن الأحاديث جاءت باستثناء بعض عباد الله من فتنة القبر، من ذلك الذي يموت مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى، كذلك الشهيد يموت في المعركة، ونحو هؤلاء مما صحت به الأخبار. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهل تشملهم الفتنة؟ هل يسألون في قبورهم؟ الصحيح أنهم لا يسألون في قبورهم لوجهين. الوجه الأول أن الأنبياء أفضل من الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون في قبورهم فإن الأنبياء من باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشهداء قال عن الشهيد: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي أنه قد فتن في المعركة ولم يفتتن، فكفى بهذا فتنة، لذلك لا يتعرض في قبره لفتنة أخرى. هذا الحديث أخرجه النسائي في السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الأمر الثاني: لماذا قلنا بأن الأنبياء لا يسألون في القبور؟ لأن الناس يسألون: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ أو من نبيك؟ فهل سيسأل الأنبياء ويقال لهم: من نبيك؟ فهم ليسوا مسؤولين. لذلك قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أنفسنا، عن أمته صلى الله عليه وسلم، قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. ما ذكر المجمل بما فيه هو صلى الله عليه وسلم، وإنما أشار إلى الأمة فقال: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. فالخطاب للأمة المرسل إليها صلى الله عليه وسلم، فلا يكون الرسول داخلا فيها. أما الصديقون فقد استثناهم جمع من العلماء من السؤال، ما دليلهم؟ قالوا: الصديقون أفضل من الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يفتنون في قبورهم فالصديقون من باب أولى. وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أن الصديقين يسألون في قبورهم لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. أما الشهداء الذين قتلوا في المعركة في سبيل الله تبارك وتعالى فإنهم لا يسألون لظهور صدق إيمانهم بجهادهم. الله تبارك وتعالى قد اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، كما أخبر سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقد تقدم الحديث الذي قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وإذا كان المرابط في سبيل الله كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يأمن الفتان لظهور صدقه، فهذا الذي قتل في المعركة في سبيل الله مثل المرابط أو أولى، لأنه بذل دمه وماله إعلاء لكلمة الله وانتصارا لدينه سبحانه. وأما المرابطون في سبيل الله من يكونون على الثغور، على ثغور المسلمين بين دولة المسلمين ودولة أعدائهم، كما في صحيح مسلم: فإنهم لا يفتنون. أخرج الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات أي المرابط جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. قوله صلى الله عليه وسلم: وأمن الفتان، أي سؤال الملكين في القبر، فالملكان لا يضرانه ولا يزعجانه. أما الصغار والمجانين فهل يفتنون أو لا يفتنون؟ اختلف فيهم. القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة ذكر أنهم يفتنون، واستدل بعموم الأدلة التي أتت تتحدث عن فتنة القبر، لكن علماء استثنوهم من الفتنة وقالوا إنهم ليسوا مكلفين وقد ولدوا على الفطرة فلا يفتنون، إذ لا حساب إلا على المكلف، المكلف يعاقب على المعاصي. أما هؤلاء لم يجري عليهم القلم فلا عقاب عليهم على المعاصي، والطاعات التي فعلوها يثابون عليها. ولما لم يأتي دليل صريح خاص بالأطفال والمجانين فإن الأمر التوقف فيه أولى، أو يسع الإنسان في هذه المسألة التوقف. إذن خرج بقول المؤلف رحمه الله الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى: فإن الناس يفتنون. الناس كلمة عامة كما قلت للأبناء والإخوة. خرج خمسة أصناف، من هم؟ الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون ومن لا عقل له. أو من لم يبلغ كالصبي أو ليس له عقل كالمجنون. أما قوله رحمه الله تعالى فإن الناس يفتنون في قبورهم، كما قلت لكم قبل قليل، القبر في معرفتنا وعلمنا هو مدفن الأموات، لكن المراد هنا ما هو أعم، فيشمل البرزخ عموما، وهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن أو لم يدفن، فهو ما بين موت الإنسان وقيام الساعة، سواء دفن الإنسان أو لم يدفن فإنه سيفتن، بمعنى أنه سيسأل. قال ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن هذه الدار التي ينزلها العبد بعد موته، قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالدور ثلاثة كما لا يخفى على الأبناء وفقهم الله تعالى: الدار التي نحيا فيها وهي دار الدنيا، والدار الآخرة، وبين الدارين بين دار الدنيا ودار الآخرة برزخ يبقى فيه الإنسان إلى يوم البعث، كما قال ربنا تبارك وتعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا بعث الإنسان زرع ما حصد وحصل على ما كان يعمل في الدنيا، إذا انتهت الحياة الدنيا انتقل العبد إلى البرزخ، يمكث فيه ما شاء له الله تعالى أن يمكث، حتى يأذن الله بنشر الناس وبعثهم، فيجمعون في أرض بيضاء نقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها معصية، كما قال ربنا تبارك وتعالى مخبرا عن ذلك: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فينقلون إلى أرض المحشر حتى يقضي الله تبارك وتعالى بين العباد، فينقلون بعدها إما إلى جنة وإما إلى نار. وقد قرأ أخي وفقه الله تعالى قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقال للرجل، قرأته شيخ عبد القادر، قال رحمه الله فيقال للرجل، كأنك قرأتها يا شيخ، لكن أنا فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. نعم. فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك؟ نعم، السؤال هنا عن أمور ثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك. من ربك أي من إلهك الذي كنت تعبد، فإن الرب يأتي بمعنى المعبود. ما دينك الذي كنت تتدين به في الدنيا. من نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. هذه الأمور الثلاثة يسميها العلماء بالأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها، لذلك يقولون: معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه، معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلماء متفقون على أنه لا يعذر الإنسان بجهلها، لأن السؤال يقع فيها لكل أحد إلا من استثني ومن وقع فيهم اختلاف كما تقدم. نعم شيخ تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ما هو القول الثابت؟ القول الثابت هو كلمة التوحيد، والله تبارك وتعالى قد أخبر أنها ثبتت في قلوب المؤمنين، كما قال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذه الكلمة التي ضرب الله تبارك وتعالى لها مثلا هي كلمة التوحيد، وهذه الكلمة هي التي يثبت الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين المتقين عليها. قال أخي: في الحياة الدنيا، تثبيته سبحانه وتعالى لهم في الحياة الدنيا بأن يلزموا العقيدة الصحيحة، أن يثبتوا عليها ولو ابتلوا وامتحنوا ولو قتلوا أو حرقوا، فالله تعالى يثبتهم بالقول الثابت، كما ثبت سحرة فرعون. وسحرة فرعون عندما آمنوا بموسى، مر معنا سابقا أنهم هددوا من قبل فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهؤلاء عندما دخلت كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلى قلوبهم ثبتت فيها، فثبتهم الله تبارك وتعالى عليها ولم يتزعزع إيمانهم. والتثبيت أيضا يكون عند حضور الأجل، ليس فقط في الحياة الدنيا بل عند حضور الأجل. فالمؤمن عند حضور أجله يبشر بما أعد الله تبارك وتعالى له من الروح والريحان ومن الكرامة والرضوان. فأول ما يبدأ بالإنسان عند نزول الموت وهو على فراشه ملاقات الملائكة، تحضره الملائكة عند خروج روحه، يبشرونه بالخير الذي ينتظره، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. في هذا الوقت وهو وقت خروج الروح هو أشد الأوقات على المؤمن المتقي، فأصعب ما يلاقيه المؤمن هو الموت وسكرات الموت، وما بعده أسهل عليه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. أما الكافر فإن الله تبارك وتعالى أخبر عنه: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يخبر الكافر والفاجر عند موته بما أعد له من غضب الله وعقوبته. وأسهل ما يلاقيه الكافر هو الموت، لأن ما بعده أشد منه، إلى أن يدخل جهنم عياذا بالله تعالى. ولا شك أن الإخوة والأبناء وفقهم الله تعالى قد سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: شك من عبادة بن الصامت، إنا لنكره الموت. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. كره لقاء الله وكره الله لقاءه. لذلك الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، في حياتهم الدنيا وعند خروج روحهم، عند احتضارهم، عند بلوغ الأجل. قال شيخ الإسلام في الآية: وفي الآخرة. فالله تبارك وتعالى يثبته في الآخرة. ما المقصود بالآخرة؟ آخرة الإنسان ما بعد الموت، فإذا مات العبد قامت قيامته. أول منازل الآخرة هو القبر، فيوفقهم الله تعالى للجواب عند السؤال. إذا سألهم الملكان ثبتهم الله تبارك وتعالى على الحق الذي كانوا عليه في الدنيا، فإن الإنسان يجيب بما مات عليه. هذه الآية التي تلاها أخي رفع الله قدره نزلت في عذاب القبر كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أذكر لكم بعضها، منها ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال صلى الله عليه وسلم: نزلت في عذاب القبر، فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخرج البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. كذلك أخرج الترمذي في السنن وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعًا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر إجابة المؤمن في قوله: فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. فيجيب المؤمن بهدوء واطمئنان حين يسأل هذه الأسئلة. لكن الجواب لا ينتهي، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود في السنن وغيره، بل يقولان له: وما يدريك؟ عندك دليل؟ أي ما دليلك على هذا؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. تفضل شيخ رفع الله قدره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد إجابة المؤمن إجابة المرتاب فقال كما قرأ أخي: وأما المرتاب فيقول ها لا أدري. المرتاب الذي كان شاكا في الدنيا وهو ليس بمؤمن بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك إذا سئل يقول ها وهي كلمة استفهام، وهي كلمة تردد أيضا. وقال أهل اللغة إنها تقال أيضا تلعثما وتحسرا وتوجعا. تأملوا قوله ها كأن شيئا غاب عنه ويريد أن يتذكره، وهذا أبلغ في التوجع وأشد في التحسر، أن يتخيل أو يخيل إليه أنه يعرف الإجابة لكن يحال بينه وبين الإجابة فيقول ها، يستعجم عليه الجواب، كما أخبر الله تبارك وتعالى: ويضل الله الظالمين. فالظالم لا يجيب، يقول ها لا أدري، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا يقول كما قال المؤمن ربي الله ودين الإسلام وهو محمد رسول الله. جاء في رواية أخرجها الشيخان في الصحيح في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت. كلمة لا أدري أي ما عندي يقين ولا عندي علم، وإنما أنا أردد ما كان الناس يقولونه، أقول بلا برهان ولا دليل، أي أقول كما يقول الببغاء. لعلكم سمعتم وفقكم الله تعالى بقصة ذلك العالم الذي كان عنده ببغاء، وكان يعلمه أن يقول لا إله إلا الله، فصار الببغاء يردد هذه الكلمة دائما في الصباح والمساء وفي كل الأوقات، يقول لا إله إلا الله، إلى أن أتت زوج هذا العالم فرأته مرة يبكي، فقالت له: ما يبكيك؟ قال: مات الببغاء. قالت: تبكي؟ اشتري واحدا آخر. قال: ما أبكي على الببغاء، وإنما هذا الببغاء الذي كان يردد دائما لا إله إلا الله، عندما أتى قط ليفترسه صرخ ونسي الكلمة، لم يعد يقول تلك الكلمة التي كان يرددها. فكأنه يقول: ما حال من قال لا إله إلا الله وهو لم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها؟ هل يجيب عنها في القبر إذا سئل عنها؟ كأنه يقول هذا. فهذا الببغاء يرددها دون أن يفهم معناها، لكن المسلم عندما يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله فإنه يعلم معناها ويعمل بمقتضاها، لذلك إذا سئل في قبره أجاب عنها وثبته الله تبارك وتعالى. فالمنافق يقول كما يقول الناس، والله تبارك وتعالى قد أخبر عن المنافقين أنهم يحلفون له يوم القيامة كما كانوا يحلفون في الدنيا، قال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. نعم شيخ بارك الله فيك. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. طبعا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيضرب بمرزبة من حديد، من هذا الذي يضرب؟ هذا الذي لم يجب على السؤال، سواء كان الكافر أو المنافق. من الضارب له؟ الضارب له هما الملكان اللذان كانا يسألان. والمرزبة مطرقة كبيرة من حديد، ورد في بعض الروايات أن أهل منى لو اجتمعوا عليها ما أطاقوها، يعني ما استطاعوا حملها، فيضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، يصيح صياحا مسموعا يسمعه كل شيء، كل شيء يكون حوله، ليس كل شيء مطلقا، أي كل شيء يكون قريبا منه وليس كل شيء مطلقا. الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن زيد بن ثابت صحابي يروي عن صحابي، وهذا الحديث يدلنا على دقة فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى سعة عدالتهم رضي الله تعالى عنهم، فهم يتحرون الصدق في كل ما أخبروا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أبو سعيد الخدري يقول أنا ما سمعته مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني سمعت زيد بن ثابت يقول أبو سعيد، ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنيه زيد بن ثابت. قال زيد: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار، بنو النجار الأنصار في المدينة، على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به، أي حادت به البغلة فكادت تلقيه، وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة، عددهم إما ستة أو خمسة أو أربعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. إذن البغلة سمعت عذاب القبر، ماذا حصل لها؟ فزعت، لذلك حادت وكادت تلقي بالنبي صلى الله عليه وسلم عن ظهرها. وقد كان من عادة أهل الجاهلية أن الفرس إذا انحبس بطنها أتوا بها إلى المقبرة، فإذا أتوا بها إلى المقبرة تصرخ فينطلق بطنها وتقوم بالهروب. في قوله رحمه الله: لو سمعها الإنسان، أي سمع صرخة هذا الميت لصعق، يريد أن الإنسان لو كان بجوار الميت وسمع صراخه أو سمع العذاب الذي يتعرض له الميت لغشي عليه أو لمات، لأنه لا يتحمل هذا العذاب، فهو أمر شديد لا يشبه الأمور التي تقع في الدنيا. هذا الصراخ والصوت الشديد يصدر من الميت من هول ما يعاين من العذاب. وقد بين صلى الله عليه وسلم المعنى الذي لأجله منع الناس أن يسمعوا صوت عذاب الميت، وهو أنه يصعق لو سمعه، فأراد الله تبارك وتعالى الإبقاء على عباده والرفق بهم في الدنيا لتعمر الدنيا ويقع الاختبار والابتلاء. رفع الله قدرك شيخ عبد القادر، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. طبعا بعد هذه الفتنة، أي بعد سؤال القبر، وبعد سؤال القبر سيجيب المؤمن بما علمتم، ويجيب المرتاب بما سمعتم، فما هو الحال؟ إما نعيم وإما عذاب. وهذا يكون في القبر أيضا. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن النعيم وأن العذاب يكون في القبر قبل يوم القيامة، لكن هل يقع النعيم والعذاب على الروح فقط أو على البدن فقط أو عليهما معا؟ معتقد أهل السنة والجماعة أن النعيم والعذاب عليهما معا، فيصيب الروح أولا ويكون البدن تابعا لها، كما أن العذاب في الدنيا يصيب البدن أولا وتكون الروح تابعة له. وسأتكلم بإذن الله تبارك وتعالى عند التعليق على قول شيخ الإسلام رحمه الله: إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، سأتكلم عن تعلقات الروح بالبدن، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وبين أنها خمس تعلقات أشير إليها إشارة سريعة الآن: تعلق الروح بالبدن والإنسان في بطن أمه، تعلق الروح في البدن بعد خروج الإنسان إلى الدنيا في حال اليقظة، تعلق الروح بالبدن في الحياة الدنيا في حال النوم، تعلق الروح بالبدن بعد الموت في القبر، وتعلق الروح بالبدن بعد البعث يوم القيامة. فهذه تعلقات خمس، لكن سيكون الكلام عنها لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى. أما قول شيخ الإسلام رحمه الله الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى: إما نعيم وإما عذاب، فهذا قد أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المتقدم، أخبر أن المؤمن ينادي مناد من السماء بعدما يقول: ربي الله، دين الإسلام، هو محمد رسول الله، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. فهو يعلم أنه قد أعد له بعد قيام الساعة ما هو أفضل مما هو فيه في قبره من النعيم، لذلك يقول: أقم الساعة. أما الكافر نسأل الله السلامة والعافية، فهو يجيب كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا أدري، أو سمعت الناس يقولون. فهنا ينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. لماذا يقول ربي لا تقم الساعة وهو في عذاب الآن في قبره؟ لعلمه أن العذاب الذي أعد له بعد البعث أشد من العذاب الذي هو فيه، فيقول: ربي لا تقم الساعة. وهنا مسألة أشير إليها باختصار، وهي قضية عذاب القبر، لأن كثيرا من العقلانيين لا سيما في زماننا ومن يتابع منكم وسائل التواصل ممن هم خارج المملكة يسمعون كيف أن هناك أناسا من العقلانيين ينكرون عذاب القبر، مع أن عذاب القبر قد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. أما من الكتاب فأذكرها سريعا حتى لا أطيل على أبنائي وإخواني. أما من الكتاب فقول ربنا تبارك وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب للكفار عند الموت. الملائكة تخبرهم أنهم يجزون عذاب الهون. متى يجزون هذا العذاب؟ تقول لهم الملائكة اليوم، فالأل في اليوم للعهد الحضوري، الآن تخرج أرواحكم واليوم تجزون عذاب الهون، أي أنهم يعذبون من حين تخرج أرواحهم، وهذا يدل على أن هذا العذاب يقع في قبورهم. كذلك الدليل الآخر قول ربنا تبارك وتعالى عن مؤمن آل فرعون، قال فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله تبارك وتعالى أثبت لآل فرعون العرض على النار بالغدو والعشي، يعني في أول النهار وفي آخره، وهذا قبل يوم القيامة، وهذا أيضا عذاب القبر. القرطبي رحمه الله تعالى ذكر أن هذا العرض في البرزخ، قال احتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور. أيضا من الأدلة من كتاب الله تعالى قول الله تعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. أثبت الله تبارك وتعالى لهم دخولا للنار بعد الغرق مباشرة، فأدخلوا الفاء للتعقيب كما يقول أهل اللغة، فدل هذا على أن هذا عذاب يكون بعد الموت قبل يوم القيامة. والآيتان الأخيرتان دلت على ما ثبت في السنة من أن عذاب القبر ليس خاصا بهذه الأمة، وإنما هو شامل لجميع الأمم، أليس كذلك؟ ودل أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي أيوب ذكرته لكم قبل قليل، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. أيضا من الأدلة قول ربنا تبارك وتعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، ويأتي أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم، إذن من يوم وفاتهم تكون أرواحهم في جهنم، وتبقى أبدانهم في القبور ويصل إلى أبدانهم من حر جهنم وسمومها كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. النزل في اللغة هو الشيء الذي يعد للضيف أول ما ينزل، فإذا وضع الكفار في قبورهم ونزلوا بها أعد لهم هذا الشيء، ثم يأتي بعده يوم القيامة وتصلية جحيم كما قال ربنا تبارك وتعالى. أما السنة فالأدلة كثيرة، وأخشى لو ذكرتها جميع الأدلة ذكرت جميع أني أطيل على الأبناء وفقهم الله تعالى، لكني أقتصر على بعضها فقط التي في الصحيح. منها ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من شيء موجود متحقق يقع أو لا يقع؟ يقع، بل علم أمته صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا في الصلاة. كذلك في صحيح البخاري أن يهودية دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت أمامها عذاب القبر، فقالت اليهودية لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ولا شك أنكم تعرفون الحديث الذي في الصحيحين عندما مر صلى الله عليه وسلم على قبر أو قبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ذكر ثم ذكر قال: بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أنبه أخيرا إلى أمور ثلاثة، وهذه تكون خاتمة كلامي اليوم معكم بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الأول، أنبه الأبناء إلى أن الأحاديث قد دلت على أن سؤال القبر، فتنة القبر، عامة للمؤمن والفاسق والكافر والمنافق، وهي أيضا عامة لجميع الأمم وليست خاصة بهذه الأمة. الأمر الثاني، أنبه الأبناء وفقهم الله إلى ما مر معنا أيضا من أن الملكين اللذين يتوليان السؤال في القبر اسم أحدهما المنكر واسم الآخر النكير، كما جاء ذلك في الأحاديث. الترمذي روى في السنن، وابن حبان في الصحيح، والإمام أحمد في المسند وغيرهم، بل نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائله على أن اسم الملكين اللذين يتوليان السؤال منكر ونكير. الأمر الأخير، في مدة عذاب القبر، وهل هي دائمة أو منقطعة؟ إما أن يكون عذاب القبر دائما لا ينقطع حتى يتصل بعذاب الموقف، لأن الموقف أيضا له عذاب أو فيه عذاب قبل عذاب النار، نسأل الله السلامة والعافية. وإما أن يكون العذاب مؤقتا، أي أنه ينقطع لمن كان جرمه ليس كبيرا، أو عملت له أعمال صالحة نفعته، دعوة يدعى له بها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن موت الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به أو يتصدق عنه، أو استغفار أو حج أو ما أشبه ذلك. وقد جاءت أدلة كثيرة تدل على ذلك. إذن العذاب الذي في القبر يكون على نوعين: نوع دائم ونوع مؤقت. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، إنه سميع قريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.